السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن الثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، اليوم إن شاء الله عز وجل هو آخر محطة معنا في هذه الرحلة المباركة، ونكون انتهينا من برنامج سورة البقرة، وأسأل الله عز وجل أن ييسر لنا ولكم ما قضينا فيه الأوقات معها، وييسر علينا وعليكم حفظها والعمل بها. إن شاء الله محاضرة اليوم تنقسم إلى أمرين. الأمر الأولاني هو مرور سريع على باقي الكلمات التي في الملزمة التي معكم من الأول الآية، من أول الكلمة 143، وتقريبا ديت برضو بالآية، يعني 143 ينقلب على عقبيه إلى النهاية إن شاء الله. سريعا كده نمر في 10 ربع ساعة، وبعد كده هنتكلم في ختام الآيات بأسماء الله الحسنى والصفات في سورة البقرة، وأسرار تزيل الآيات بأسماء الله عز وجل الحسنى. أحيانا في آيات إن الله سميع عليم، غفور حليم، غفور رحيم، التواب الرحيم، وهكذا. الآيات دي لها ارتباط بالآية، الكلمات دي أو أسماء الله عز وجل لها ارتباط أم لا، ودي من مفاتيح التدبر إن شاء الله عز وجل، ودي هنحتاج فيها الأخوات يكونوا صحيين ومركزين ومعاهم المصحف، لأنها يكون في المرور مرور يعني سريع نوعا ما، فمحتاجين نستثمر الأوقات، خاصة أن ده آخر يوم في هذه الرحلة المباركة. نبدأ بعون الله عز وجل ونقرأ من صفحة 5. ينقلب على عقبيه أي يرتد عن دينه. طبعا ركزوا، لأن في حاجات أنا هقولها مش مكتوبة عندكم. الممترين الشاكين في الآية 148، ولكل وجهة هو موليها، ده مش مكتوب عندكم، أي منصرف إليها، زي ثم وليتم أي انصرفتم، كلمة موليها أي منصرف إليها. يلعنهم يطردهم. طبعا في كلمات يعني ممكن أعديها عشان هي واضحة جدا. الآية 166 في قوله تعالى الأسباب، تقطع بهم الأسباب، الصلاة. 167 لو أن لنا كرة، ما معنى كرة؟ عودة أو رجعة. الكرة هي المرة، والجمع كرات، ومنه التكرار، ومنه التكرار. حسرات ندمات. يأمركم بالسوء أي الذنب القبيح، والفحشاء المعصية البالغة القبح. ينعق أو الآية 170 قبلها، لذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله، قالوا بل نتبع ما ألفينا. ما معنى ألفينا؟ وجدنا. ينعق يصيح، ينعق يصيح، والمناسبة دي من المفردات في القرآن كله، من المفردات في القرآن كله كلمة ينعق. ينعق، حد فاكر المثل ده قلنا فيه؟ ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق، قلنا كلمة كده فيها. ومثل الذين كفروا، ومثلنا في وعظهم كمثل الذين كمثل الذي ينعق بما لا يسمع، ماشي؟ التقدير ده. ومثل الذين كفروا، ومثلنا، ومثلنا في وعظهم، يعني مثل الذين كفروا ومثلنا احنا كمان في الوعظ، واحنا بنوعظهم زي الراعي اللي بينادي على ما لا يسمع. التقدير ده يريحك في فهم الآية. أهل به أي ما ذكر عند ذبحه. غير باغ أي غير ظالم في أكله فوق حاجته، وغير باغ على المسلمين، غير باغ على المسلمين مفارق لجماعتهم. ولا عاد أي غير متجاوز حدود ما أبيح له. الآية 177 يقول الله عز وجل وفي الرقاب، واضحة أي فتحرير الرقاب من الرق والأسر. والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس. ما معنى البأساء والضراء وحين البأس؟ البأساء الفقر، الضراء المرض، وحين البأس شدة القتال. وحين البأس شدة القتال. ترك خيرا أي ترك مالا كثيرا. في قوله تعالى 178 هي مش معنا في الآية، فمن اعتدى بعد ذلك في الآية، فمن اعتدى بعد ذلك في آية القصاص، ما المراد بها الآية دي؟ فمن اعتدى بعد ذلك، من اعتدى بعد أن أخذ الدية فقتل الرجل، أنت خلاص، احنا قلنا فمن عوفي له من أخيه شيء، خلاص أنت عوفي والناس قالوا خلاص الدية وكده، فمن اعتدى بعد أن أخذ الدية من الجاني، لا بقى ففي عذاب أليم، أنت ما تهزرش، تخذت الدية وتيجي كمان تتعرض لي. جنفا أي ميلا عن الحق خطأ وجهلا. تطوع خيرا زاد في الفدية بدل الصيام، دي في آيته، فمن تطوع خيرا آية الصيام. في تاني في تطوع خيرا في المعنى فهو خير لهم، من تطوع خيرا فإن الله فين دي آية آية من الصفا والمروة صح؟ فمن تطوع أي؟ يعني هنا فمن تطوع أي زاد في الفدية بدل الصيام. طب هناك فمن تطوع أي؟ إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف. ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. ها إيه هنا التطوع المراد به؟ فمن تطوع وسعى بين الصفا والمروة. وهل السعي أصلا فيه تطوع؟ السعي ليس فيه تطوع بل هو من البدع. الطواف فيه تطوع لكن السعي هنا. ومن تطوع عموما في الحج والعمرة يعني عمل الحج والعمرة فرض فتطوع بالحج والعمرة أو تطوع في النفل عموما. فليستجيبوا لي فليطيعوني يرشدون يهتدون. الرفث أي الجماع. لباس سكن تختانون. ما معنى الآية كنتم تختانون أنفسكم؟ ما المراد بهذه الآية؟ كانوا يقعون في المعصية خلسة فكانوا كان ده مشقة فالله عز وجل خفف عنهم. طيب 188 وتدلوا بها إلى الحكام. ما معنى تدلوا؟ طب ما معنى الآية ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل ماشي؟ طب وتدلوا بها إلى الحكام إيه المراد بالآية؟ ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل أي أموال إخوانكم بشهادة الزور مثلا ده من ضمن الأكل. وتدلوا بمال أخيك وتعلم أنك ظالم أي تدفعه للحاكم. وقيل لا تصانعوا ولا ترشوا بأموالكم الحكام ليقتطعوا حقا لكم من إخوانكم ماشي؟ لا تدلوا يعني ما تقطعش ما تديش ما ترشيش الحاكم بمال عشان ما يدكش حق من أخيك. طبعا انتوا الموضوع مش محتاج إسقاط يعني هو لوحده ولا تدلوا. وبرضو سبحان الله الآية عجيبة جدا. الدلو ده يقولك فأدلى دلوة يعني في حاجة عميقة زي البير صح. فصار الحاكم من كثرة أنه مأوى للرشوة كالآبار الهابطة قاعدة تبتلع. طبعا احنا بنتكلم في حكام يعني حكام وحشين يعني لكن احنا الحمد لله عز وجل. ما يسألونك عن الأهلة. الأهلة معروفة صح. يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج. في علاقة بين السؤال وبين علاقة بين الإجابة. أنتوا حاسين الاثنين مرتبطين ببعض؟ يعني إيه هو السؤال عن الأهلة؟ يعني يسألونك عن المحيط. كان واضح هم يريه مسألة الإتيان المرأة في هذا الوقت. طب يسألونك عن الأهلة كانوا بيسألوا عن إيه؟ إيه السؤال اللي كانوا بيسألوه خاص بالأهلة؟ لا هم كانوا يسألون عن الهلال لماذا يبدأ صغيرا صغيرا ثم ثم يكبر ثم يكتمل ثم يبدأ يتضاءل. خلاص واضح كده السؤال ده كان يسألونك عن الأهلة. قل هي مواقيت للناس والحد. في علاقة بالسؤال والجواب أن الجواب لم يجب النبي صلى الله عليه وسلم إجابة مباشرة لسؤالهم ولكن أجاب على ما ينفعهم. كان ممكن يقولوا مصدية فيزيائيا ودية مش عارف وبتحصل وبعدين ده بيكبر وبعدين مش عارف صح. قال لا هذه قدرها الله لتربطها بالمواقيت. ودي مهمة جدا الإنسان دايما يجاوب على على الإجابة النافعة التي ينبني عليها عمل مش مجرد كده هو ليه كذا وليه كذا وإحنا ندخل في التفاصيل. يعني في الآية 191 ثقفتموهم وجدتموهم والفتنة أذى للمسلمين أو شرك بالله وهو الأشهر. في الآية 194 فمن اعتدى عليكم فاعتدوا. في سؤال الاعتداء شيء مذموم أم محمود؟ الأصل هو مذموم فكيف هو الله عز وجل فاعتدوا. أيوة أحسنت جزاك الله خيرا. هذا يسموه مشاكلة اللفظ. فمشاكلة اللفظ ليس المراد به الاعتداء المحرم زي وجزاء سيئة مثله. هو سيئة دي حاجة حلوة؟ لا دي مشاكلة في اللفظ. فالمشاكلة في اللفظ يراد بها الشيء المباح الذي يحل الله لك. والذين إذا أصابهم البغي أو المسألة أنه ينتصر على أخيه ده لا ده الأصل صح. ولكن هنا من باب الحق هنا الاعتداء هنا من هذا الباب. أحصرتم منعتم لمرض أو عدو. ألد الخصام 204 شديد العداوة والخصومة. عشان كده عم واحد يغلب راجل في الخصومة يقول لددته يعني أنا من اللدد اللي العنق. الحرث يهلك الحرث. ما معنى كلمة يهلك الحرث؟ وإذا تولى لو تولى سعى هيعمل السعي بتاع ده؟ من ضمن الحاجات يهلك الحرث يعني هو قاعد كده ما يقطع في الحرث. أي ويهلك الحرث، أي كان سببا لهلاك الحرث، سببا لهلاك الحرث، فيمنع الله المطر بذنوبهم. ودي مهمة جدا يعني، فممكن واحد يكون فاسد وهو متولي أمر الناس فيمنع الخير بسببه. فعشان كده يصح انك تنسب لي انه تسبب في هلاك الحرث، يقول لك انا جيت ناحيه الارض، اي بذنوبك وما قدرته على الناس. طبعا احنا في سوره البقره، المهاد الفراش والمضجع، ثم وذاك سميت جهنم مهاد، عزانا الله عزانا الله واياكم. يشري احنا قلنا فيها كلمه كده فاكرينها، يشري هنا ايه؟ ومن الناس من يشري، يبيع صح، وذلك اللفظ ده من الايه؟ الاضداد. قلنا قبل كده ان لفظ من الاضداد، يعني ينفع يجي في الايه؟ في البيع، وينفع يجي في الشراء. قال تعالى في ايه 219 في قول يسالونك عن الخمر والميسر، من ضمن حيات ويسالونك ماذا ينفقون قل، ما معنى العفو؟ ايوه فيها اكثر من قول، فاكرينهم يا اخوات الاقوال؟ الفضل ده القول الاولاني، في قول تاني. يعني ايه الفضل؟ يعني افضل حاجه ولا اللي فاضل عن الواجب؟ أو اللي فاضل عن الواجب، الاثنين قولين إيه؟ صحيح. يعني ما فضل عن الواجب، الواجب عليك الزكاة والحاجات الواجبة كأطعام الأهل وإنفاق على الذرية، فما فضل أن إيه؟ تنفق. ودي حاجة كبيرة ولا حاجة صغيرة؟ حاجة كبيرة، كويس جدا. شوف أنت كم حاجة أنت عينها للزمن ومحتفظ بيها، ده كله إيه؟ من الفضل. جي وقت من الأوقات كان ده الواجب على المسلمين أنهم ينفقونه، خاصة في بداية الهجرة. عرضة أي مانعا، عارضا، يعني زي اللي يقول والله لا أقرض أحدا، فيجعل الله مانعا أنه ينفق. فاءوا رجعوا، في 226 فاءوا، فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم، فإن فاءوا رجعوا. في شاهد من القرآن أن الفيء معناه الرجوع؟ أحسنت، وإن طائفتان حتى تفيء إلى أمر الله أي ترجع، يتربصن ينتظرن. في الآية 228 ثلاثة قروء ثلاث حيض، وقلنا وتحتمل الطهر ومنها من الأضداد. في الآية وللرجال عليهن درجة، ما المراد بالدرجة؟ الإنفاق، تمام. بالرجال عليهن درجة فضيلة، وهي قيل الأمر والطاعة والقوامة. ليه بنقول الأمر والطاعة؟ ده كلام مفسرين، ما ترجعوا عشان بس الجماعة الفيمينيست اللي قاعدين يشغلوا البعض الأخوات ببعض الكلام كده، خلاص يرجعوا الكلام ده معنى ايه، عشان مش يفتكروا ان الكلام ده كلام حادث. يعني ابن عباس رضي الله عنه يقول هو الصفح عن بعض الواجب عليها، والرجال عليهن درجة، انه رجل عنده العفو عالي فبيعفو. طبعا ده الاخوات هيمسكوها ليكم دي، ان الصفح منه من الزوجة على بعض الواجب عليها. شوف كلام بقى ايه حميد، يقول كلمة جميلة جدا للرجال اللي لسه في بقايا فطرة عندهم، والنساء اللي عندهم الفطرة. الواحد ممكن عادي يكون عنده تقصير ما، أو مثلا في مانع قد يمنعه من طاعة ما أو التلبس بها، بس هو نفسه ويحب لولا هذا المانع، لكن في واحد يبغض هذا. فبقول الكلمة دي عشان بس عم بقول كلام حميد، محدش يفتكر إيه إن أنا يعني بحمل حد هذا الكلام. يعني يقول حميد أي جعلنا له لحية وحرمنا المرأة منها. سبحان الله سبحان الله، ذاك سيد عائشة تقول ايه؟ سبحان من جمل الرجال باللحى ومن زين الرجال باللحى. فواحد ممكن يكون عنده قصور في الباب ده، حتى بينه وبين نفسه هو مقصر قاصد، بس بينه وبين نفسه متألم او يتمنى غير، اللي يبغض الحاجة دي. لا تبغض، تبغض شيء فطري جعله الله عز وجل زينة للرجال. فصالا اي فطامة، ولذلك الفصيل اللي هو ولد الناقة اللي بيفصلوه عن امه سمي ايه؟ فصيل. بسطة في الآية 247 سعة، يقول لك فلان بسيط اللسان، دي شتيمة ولا حاجة حلوة؟ ممكن كده وممكن كده، خلاص المراد ان هو واسع ليه اللغة. يعني لا يؤوده، يؤوده دي من ضمن الألفاظ المفردات في القرآن كله، يثقله في معنى يفيد هذا من اشتقاقها بمعنى برضو ايه؟ الثقل في القرآن. يؤوده اشترك معاه في الجذر، الموؤودة أو أدهى التراب، أثقلها التراب، الموؤودة التي أثقلها التراب. فالوأد هو الثقل يعني عموما. بالعروة الوثقى بالعقد المحكم، لا انفصام لها أي لا انكسار لها، لا انكسار لها. في قوله يتسنى في 259 ما معنى يتسنى؟ يتغير، ذلك طعام الجنة لا يتغير صح؟ من جمال الكلمة دي. هو الطعام لا يتغير، لم يتغير، شوف طعامك لم يتغير بمرور الأيام والسنين، فتم اختيار له كلمة مفردة في القرآن كله، ما تلاقيش الكلمة دي في القرآن تاني معانا، واشتقت من حروف السنين، السين والنون برضو، فيقولوا ده من جمال ليه عبقرية اللي سبحان الله القرآن واتخاذه الكلمة، يعني يتسنى دي فيها التغير، لم يتغير مع مرور الأيام والسنين والسنوات. ومع ذلك لما أراد يأتي بكلمة، أتى بكلمة مفردة في القرآن كله ما تجيش زيها، عشان الموضع ده موضع عجيب جدا، قصة عجيبة، فجاب لك كلمة تناسب هذا العجب. زي بني إسرائيل لما طلبوا فوم وعدس وكده، كان طلب غريب جدا، أديك من وسألوا وتقول عاوز فول وبصل، فاختار له كلمات لم تأتي في مثلها في القرآن لغرابة طلبهم، فأتت كلمات غريبة لا تشاركهم في القرآن كلها. دي من أسرار المفردات في القرآن، ده باب يفتح باب التدبر أيضا. المفردات ده ننشزها نرفعها، وفي قراءة ننشرها أي نحييها، من باب النشر يعني. فصرهن إليك، اضممهن إليك وقطعهن. يأتينك سعيا، يعني يأتينك سعيا، يقول لك أحياء، في لفظ تاني يا أخوات ممكن نقوله سعيا على الأرجل، ماشي. ولا يقال للطائر سعى إذا طار، إذا طار لا يقال للطائر سعى، فلذلك قال العلماء أتوا إليه يمشون. فدي من ضمن برضو العجائب سبحان الله، يعني كل كلمة في القرآن لها أثر. يعني يأتينك طائر، لا مش طائر، مش جايين طائرين، لا ده جايين يأتينك سعيا، سعيا دي يعني ماشي على رجل. صفوان حجر أملس ده تكلمنا فيه، فطل المطر الخفيف، وكل ما صغر من نقط المطر يسمى إيه؟ فطل. تغمض تتغاضوا عما فيه من رداء ونقص، لست ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا. أتنفقون منه؟ يعني أنت ما بتاخدوش إلا عم تاخدوا عن إيه؟ غض الطرف، تيجي تنفق منه؟ ففيها عتاب شديد يعني. الحافة الحاحا في السؤال، طب فيها اشتراك في الجماعة اللي يحبوا اللغة، فيها اشتراك مع اللحاف في معنى؟ اللحاف بيشمل جسمك كله صح؟ فكذلك الإلحاح اشتمال على وجوه الطلب في المسألة، كما اشتمل اللحاف في التغطية، زي ما اللحاف كده بيغطيك قوي، اللي الحافا يعني قاعد يسألك مرة واثنين وثلاثة، فجالك من كذا ناحية، وجالك في الجامع، ورجالك على الموبايل، وبعت لك على الواتس، فإيه جالك من كذا اتجاه يعني. دي من حلاوة اللغة، يمكن تكلمنا فيها قبل كده، أن الكلمات المشتركة تلاقي في معنى مشترك بينهم يعني. قوله تعالى ولا تسأموا أي تملوا، ما دي موجودة ماشي. لا يضار كاتب، يعني لا يضار كاتب، أشيروا علينا أيها الرجال، ما معنى يضار ولا يضار كاتب؟ لا يصاب بضرر ماشي. وقالوا لا يكتب ما لم خلاص يملل عليه، مش كل واحد يملي عليه إن هو يكتبه اللي يكتبه. تاني حاجة قالوا لا تضره، فتختار الوقت المناسب المناسب معاه، تختارش اي وقت كده تقول له تيجي لي بتكتب، انا مش جاي انا دلوقتي انا مش فاضي. ودي مهمه جدا يعني، ده ادب عالي جدا. ولا شهيد اللي هو لا يشهد بما لم يشهد عليه ماشي، وبرضه ما تجيبوش في وقت الا يكون اي وقت مناسب. دي بعض الكلمات اللي حبيت اللي انا اعلق عليها ان شاء الله. راحه كده دقيقتين ونبدا في الجزء الثاني من الكلمه، وهي اسرار ختم الايات باسماء الله الحسنى في سوره البقره.